عزكم الله ربنا يكرمك. ليه سؤال يا مولانا الله يكرمك؟ تفضل. فضلك الله. ليه واحد صديق يعني اراد انه يقترض مني مبلغ والتجاره اللي هو بيعملها فيها يعني انواع يعني درجات في السعر وهو عاوز يجيب مثلا الثلاث درجات دول او الاربعه ويخلطهم على بعض وبيعهم بالسعر الواحد، فما رايه الدين في ذلك؟ السلع اللي هيبيعها حلال؟ نعم ان شاء الله حلال طيبه، ولكن بيخلطها على بعض في درجه بخمسه ودرجه بسبعه ودرجه بعشره مثلا. المشتري هيعرف انها مخلوطه على بعضها؟ نعم يا مولانا. اللي هيبيع له هيعرف انها مخلوطه على بعضها؟ لا ما هو مش هيسال بجهل المشتري مش هيعرف. طب حاضر هقول لك ان شاء الله. اعزكم الله. هقول لك ان شاء الله. ابو حنيفه رحمه الله جاءته امراه، هاخذ الاتصال بس لما نكمل ما فعل. جاءته امراه تبيع ثوبا لها، قالت اشتري مني بمئة درهم، بمئة جنيه، قال يساوي زيادة. قالت ادفع مئتين والله يبارك لك، قال يساوي زيادة. قالت ادفع 300 درهم، قال يساوي زيادة. قالت اتهزأ بي يا امام، من امتى شفنا اللي بيشتري هو اللي بيزود في السعر؟ اتهزأ بي؟ قال لا اهزأ بك، ولكن نصيحتي لك الا تبيعي باقل من 400 درهم. قالت اتشتري ب400 درهم؟ قال اشتري. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. شفتوا يا أخوانا الناس اللي عندها ضمير، ضمير إيه؟ اللي عندها دين، اللي عندها إيمان، اللي خايفة من قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وشو حضرتك يا شيخ؟ وحضرتك طيب، ربنا يعزك يا رب وإياك بطاعته. الله يخليك، أسألك الدعاء يا شيخ هي وزوجتي يا رب بالهداية. ربنا يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. آمين يا رب العالمين، ربنا وأمانا بالسلامة كده إن شاء الله. اللهم آمين. ربنا يبارك لك يا شيخ. جزيت خيرا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سامعك، تفضل. الله يعافيك، انا بس بستفسر عن حكم التأجير منتهي بالتمليك. عفوا، حكم ايه؟ انا بشتغل في شركة سيارات وبدي سيارات تأجير مع وعد بالتمليك. تأجير بتأجر سيارات وبتوعد العملاء بالتمليك بنهاية مدة العقد. حاضر، تابع معايا. عايز اعرف حكم الدين في الموضوع ده. تابع معايا ان شاء الله. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انت فين؟ انت جاي من بعيد قوي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياك الله شيخنا. حياك الله وبياك. شيخ طريق الشيخ. نعم معك. حياك الله. انا لي مشكلة شيخنا الكريم، انا نصب علي مبلغ كبير من المال. حاولت انا سرد المبلغ في عن طريق احد الاشخاص، فترتب علي ديون كبيرة. بعد ما نصب المبلغ كامل وراح، فانا بدي سأرد حق الناس، اما بدي بيع بيتي واما انا ملزم اني اقترض من بنك. للاسف ما في عندنا بنك اسلامي حتى نقترض منه. انا مستعد ارهن بيتي لاي انسان، بس ما في حدا، كله بيستغل الظرف مثل ما تفضل شيخنا الكريم انه الناس بتستغل وقتك انك انت محتاج وفي ذنب بيعتبرك شطاره. حاضر، تابع معي السؤال. وصل، تابع معي جودك ان شاء الله في اخر الحلقه ان شاء الله. سلام. طب نتابع يا اخوان، ركزوا معي، الله يرضى عليكم. من صور الكسب الحرام، من صور اللقمة الملعونة، حجب المال الذي أمرك الله بإخراجه من مالك للفقراء والمساكين في شأن زكاة المال. 2، بخس الناس أشياءهم. 3، دي مهمة أوي أوي، أكل صداق المرأة. إيه ده يا عم الشيخ، أنت هتلخبط؟ لا والله ما هلخبط. الراجل اللي بياكل مهر مراته بياكل حرام. يعني إيه؟ ربنا قال كده. قال جل جلاله ولا ترث النساء كرها. هتورثها وهي حية؟ يا عم الحاج، مهر مراتك ده دين في رقبتك، انت متعرفش كده ولا ايه؟

هل الفوائد اللي تطلع دي حرام ان هم ياخدوها؟ حاضر. او مثلا يعني تساعدهم مثلا ان هم يعني ايه يعني اي شاب يعني بيبقى عايز يتجوز وكده ويعني تساعده في الجواز ولا يتخلص منها مثلا باي طريقه من الطرق؟ حاضر. إيه السؤال الثاني؟ نعم. إيه عندي جوزي إيه على طول بيحلف طلقات. اعوذ بالله. والنهارده برضو قال لي انت طالق طالق طالق بالثلاثه. فكل ما بكلمه نعم ده الطلاق رقم كام ده؟ ده كتير والله يا استاذ الشيخ. كل ما اكلمه يقول لي ما طلقتيش. لا يمسك. انا ما طلقتيش اختي في الله. ايوه صدق. لا يقربك ولا يمسك الصبح تاخديه من رقبه من ايديه. انا عايز اقول من رقبته اللي زعلان منه. وتطلع ما بيرضاش فضيله الشيخ. وتطلعوا على دار الافتاء ويحكي الحدوته من اولها من اول يمين حلفه واللي يقول لكم عليه في دار الافتاء اعملوا به على طول كده طلقات على طول. علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق كل حاجه بيحلف فيها بما قل وجل ودل. ما يلمسكيش الصبح خديه كده على دار الافتاء ويحكي القصه من اولها واللي يقولوه لكم هناك اعملوا به. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك. شيخ لو سمحت والله بغيت اتصفر منك بس. تفضل. انا كنت وعدت الوالد والوالده ان انا اطلعهم عمره. وزوجتي كمان وعدتها بنفس العمره. جميل. فطبعا يعني نقص عليا من المبلغ حوالي 4000. فهل ممكن اختارتهم من زميل الي ولما ارجع اسدهم؟ قرض حسن. قرض حسن ان شاء الله. لو ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك وتعيش 600 سنه كمان. لكن لو توفاك الله هناك في حد وراك هيسد؟ نعم. اقترض منه ال 4000 واعتمد على الله وادعي لنا وانت هناك. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك يا شيخ، هو لو الزوجه قالت لزوجها انا سمعت في الصداق يعني عشان ما كانش فيه امكانيه في ان هو يسعى لها يعني الصداق، وبعد كده ربنا يعني فتحها عليه، فهي ممكن تطالبه بال قالت له انا مسامحاك؟ نعم. هي سامحته؟ هي قالت له انا مسامحاك يعني خلاص. فما مش من حقنا اطالبه تاني؟ خلاص. قالت له انا مسامحاك يبقى خلاص خلصنا. هي بقى تعرف تاخد منه تاني بطريقتها؟ ما هو النساء مقلبين الرجالة. هو الراجل الزوج يعني ده الزوجة تعرف ما في جيب الزوج أكثر مما يعرف هو ما في جيبه. الله يرضى عليك. نستألف يا شباب. نستألف بارك الله فيكم. من صور أكل المال الحرام أكل الربا. سبعة من صور أكل المال الحرام أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ظلما هو ممكن نأكل أموال اليتامى عدلا. واحد وصي في مال يتيم شغل له فلوسه يأكل بالمعروف لأنه محتاج لا بأس، غير كده لا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إي والله. سبعة من صور اللقمة الملعونة من صور أكل الحرام أكل مواريث البنات. أكل مواريث البنات إلى هذه اللحظة على الأقل في بلادنا تؤكل مواريث البنات. يقول لك أنا مورث البنات طين، أنا أبويا مات ساب 50 فدان، هي ليها فيهم 10 فدان ما تاخدش، نديها قرشين نراضيها بهم والسلام. الله، هو ده مالك؟ المال مال الله، وهذا ما قسمه الله لأختك. أنت مالك حاقد وحاسد عليها ليه؟ ليس من عندك، ليس من كدك، ليس من كدحك. هذا مال أبي. نعم مال أبيك وأبيها، لك في أبيك نصيب ولأختك في أبيك نصيب. هذا مال أمي، ما هي أمك وأمها. سبحان الله العظيم. وبقول لكل أب اتق الله، اعدل بين أولادك في العطايا والهبات. أدي الولد شقة والبنت شقة، أدي الولد 100 ألف والبنت 100 ألف، ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات. هذا في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، ما في الهبات أدي الولد 1000 والبنت 1000، أعطي الولد سيارة والبنت سيارة. النعمان بن بشير لما ذهب أبوه